اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. أحبابي الكرام، كما لا يخفى على كريم علمكم أننا سنتدارس بإذن الله تعالى في هذه الأيام كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا الكتاب ما زال أهل العلم يهتمون به مدارسة وحفظا، يوصون التلاميذ ويوصون طلاب العلم بحفظ هذا الكتاب وبمدارسته، لأن الإنسان إذا فقه هذه الأحكام وحفظ هذه النصوص قوم الله سبحانه وتعالى معتقده وصحح مساره وكان من الذين هدوا إلى صراط مستقيم. وما زال أهل العلم يثنون على هذا المصنف خيرا، حيث أن بعضهم نظر إلى طريقة الإمام رحمه الله في تصنيفه لهذا الكتاب فأثنى عليه ثناء عاطرا، حتى أن بعضهم قال إن المتأمل في طريقة تأليف وتصنيف كتاب التوحيد ليظن الظان لأول مرة أنه جزء من صحيح البخاري، حيث أن المصنف رحمه الله تعالى اهتم بالتبويب وبإيراد النصوص الشرعية والآثار تحت كل تبويب بحسبه، فتجد أن هناك مناسبة بين الدليل والتبويب، وهذا لا شك أنه دل على رسوخ علم الإمام رحمه الله تعالى. فبإذن الله سنتناول وإياكم مدارسة هذا الكتاب، فنقول مستعينين بالله عز وجل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة، ولا شك أنه هناك خبر مشتهر بين الناس رواه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر إلى ابن آخر فهو أقطع. وهذا الحديث الذي عليه أكثر أهل العلم على تضعيفه ضعفه الإمام ابن حجر، وضعفه الإمام السيوطي، وضعفه الألباني، إلا أن هناك جمع من أهل العلم صححوا أو حسنوا هذا الحديث كالإمام النووي وابن الصلاح، ولكن الذي عليه التحقيق أن هذا الحديث ضعيف. ولكن هل ضعف هذا الحديث يسقط أو يلغي سنية البداءة بالبسملة أم لا؟ إن المتأمل في أفعاله عليه الصلاة والسلام يجد أنه داوم على البسملة في أفعاله وفي مكاتباته. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كاتب هرقل عظيم الروم كتب في صدر رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. فهنا ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل بماذا؟ بالبسملة. إذن فنقول أن سنية البداءة بالبسملة ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام، وأما من قوله فالحديث بها ضعيف لا يقول. من ضعفه؟ ابن حجر والسيوطي والألباني. ومن حسنه من أهل العلم؟ أحسن، نعم، أنه ابن الصلاح. وما الصحيح؟ أنه ضعيف، لأن أهل العلم دائما يقولون أن الجارح أو أن المضعف معه زيادة علم، لأن المصحح قد يبني تصحيحه على ماذا؟ على الأصل جيد، ولكن الذي يضعف اطلع على علم أو على أمر لم يطلع عليه المصحح فمعه زيادة علم. وهذا ضابط أو قاعدة يذكرها أهل العلم أحيانا. إذن علمنا أن البداءة بالبسملة سنة ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أن في البداءة بالبسملة في المكاتبات تأسيا كذلك بالكتاب العزيز، حيث أن الله سبحانه وتعالى افتتح كل سورة بالبسملة عدا سورة التوبة، ولذلك لأهل العلم أجوبة كثيرة منها أنها يعني كانت خطاب للمشركين، وكان البداءة بالبسملة فيه نوع لين، وعدم البداءة بالبسملة فيه شدة، وهذه التي أمرنا باتخاذها تجاه من عاد الله ورسوله أشداء على الكفار رحماء بينهم وما شابه ذلك من النصوص. ومنهم من قال أنها امتداد إلى سورة الأنفال فيكتفى ببسملة الأنفال، أقوال لأهل العلم. الشاهد من ذلك أن البسملة مشروعة تأسيا من فعله بأفعاله عليه الصلاة والسلام، وكذلك تأسيا بالكتاب العزيز. فقال الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم كذلك صدر المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالحمدلة، وكذلك ورد معنا حديث آخر أن كل أمر ببال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أقطع، ولكن كذلك هذا الحديث لا يصح، ضعفه ابن حجر وغيره من أهل العلم. ولكن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بماذا؟ بالحمدلة. فإذا يسن بحق الخطيب بحق المتكلم أن يفتتح كلامه بماذا؟ بالحمدلة، بالثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ثم بعد ذلك يصلي على النبي. فقال المصنف رحمه الله كتاب التوحيد. التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء المتعدد واحدا، جعل الشيء المتعدد واحدا، هذا هو التوحيد من الناحية اللغوية. يروى أن رجلا كان يصاحب أشخاصا قد عددوا، يعني تزوجوا أكثر من زوجة، وكان هو من المستضعفين، فكانت عنده زوجة واحدة، فكانوا يجلسون في بعض المجالس وأحدهم معه زوجتين والآخر ثلاث وحده، وهو لوحده معه زوجة واحدة، فكانوا يعني يتضاحكون عليه، يقولون أنت ضعيف وأنت، قال أما أنا فمن الموحدين، أي أنه جعل الشيء المتعدد واحدا. أي يشرع التعدد في حق الأزواج أن يعددوا من النساء؟ نعم يشرع في حق الأزواج أن يعددوا من الزوجات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إذن هذا من الناحية اللغوية، وجعل الشيء المتعدد واحدا. أما من الناحية الشرعية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هنا المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذا التبويب أن يبين حكم التوحيد على العبيد، أراد بهذا التبويب أن يبين حكم التوحيد على العبيد، أي هل هذا التوحيد واجب على المكلفين أم لا؟ لا شك أنه من المتقدر عند الجميع أن إفراد الله بالعبادة فرض لازم على المكلفين لا يتصور سقوطه البتة، ولكن سيأتي معنا إن شاء الله تفصيل بهذه المسألة. فيقول رحمه الله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه الآية بأن معنى قوله تعالى ليعبدون أي ليوحدون. وهنا فسر العبادة بجزء من أجزائها، وكذلك قال بعضهم إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم وأنهاهم، وبعضهم قال إلا ليتذللوا ويخضعوا لله عز وجل. فكل هذه المعاني تدور حول العبودية لله، فما مناسبة هذه الآية للباب؟ نحن علمنا أن المصنف أراد بهذا التبويب بيان ماذا؟ ها؟ بيان حكم التوحيد. هل هذه الآية بيّنت حكم التوحيد أم لا؟ أفيدونا مأجورين يا معشر العلماء. خلق الله العباد وأوجدهم على ظهر البصيرة، أن الله ما خلق الجن والإنس إلا لغاية سامية وعظيمة وهي تحقيق التوحيد. فإذا كانت الغاية من خلق العباد هو توحيد الله عز وجل، علمنا وجوب التوحيد على العباد، لأن الغاية من خلقنا هو أن نعبد الله وحده لا شريك. فما خلق الله الخلائق جمعاء، ما خلق الله السماوات والأراضين والجبال والأنهار والإنس والجن والدواب إلا لتحقيق هذه الغاية، إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. نعم. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هنا بيّن المصنف رحمه الله تعالى بإيراده لهذه الآية حكم التوحيد. فمن يبين لنا؟ لأن هذا أسلوب تعليم، عرض السؤال من المعلم والإجابة من المتعلم، هذه أولا ترسخ المعلوم، ثانيا تجرئ الطالب على إعمال الذهن، لأن بعض الناس يحضر من أول الدرس نائم حتى ينتهي الدرس وهو نائم، فإذا سألته ماذا استفدت قال والله ما استفدت إلا أني نمت من أوله إلى آخره، سمعت المعلم يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فما استيقظت إلا حينما قال هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا، حضر المقدمة واستيقظ في الخاتمة، فكان مبلغه من العلم أن حفظ المقدمات والخاتمة. نعم. أي الله عز وجل بهذه الآية بيّن لنا أن كل أمة أتاها رسول. ثانيا قدم الله عز وجل التوحيد على الكفر بالطاغوت، أما في آيات ثانية الله عز وجل قدم الكفر بالطاغوت على التوحيد لأهمية التوحيد. نعم احسنت. ها افيدونا. ولقد بعثنا في كل امه رسولا. بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويوحدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ممتاز هذا معنى. نعم ها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا. عندنا أمرين: اعبدوا اجتنبوا. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه ماذا تسمى في اللغة؟ اعبدوا اجتنبوا. أوامر صادرة من الخالق إلى المخلوقين، من الله إلى عباده. والأصل في الأوامر التي نتلقاها من خطابات الشرع، ما الأصل فيها؟ أنها تقتضي الوجوب، إلا إذا اقترنا في هذا الأمر قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب ولم توجد، فبقي الأمر على أصله. فدلت هذه الآية بمنطوقها على وجوبه. ووجه الدلالة أن الله ما أرسل نبيا إلا بأن يأمر الناس إلى عبادة الله والكفر بالطاغوت. ولذلك اشتركت دعوة الأنبياء والرسل في هذا الأمر، فما من نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلا ودعا أمته إلى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ثم قال وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. من يعطينا المناسبة؟ أو هل هذه الآية دلت على وجود التوحيد أو لا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى وجود التوحيد، ألا تعبدوا إلا إياه، وكرم الوالدين أو الرفق أو الإحسان للوالدين في كرامته، ولكن لا تعني الشرك فيه. أحسن. أحسن. وقضى أي فرض وأمر وأوجب عليكم ألا تعبدوا، أي عباداتكم الصادرة منكم لا ينبغي صرفها لغير الله. ألا تعبدوا، ألا تتذللوا ولا تخضعوا إلا لله، أي أن العبادة الصادرة من المكلفين ومن الخلق أجمعين لا ينبغي أن تصرف لغير الله، لأن توحيد الألوهية معناه هو إفراد الله بأفعال العباد، أي بالأفعال الصادرة من العباد. الصلاة صادرة من من؟ من العبد. وصرفها لله توحيد، وصرفها لغيره شرك. الذبح صادرة من العبد، صرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. الدعاء عبادة صادرة من العبد، صرفها لله توحيد، وصرفها لغيره شرك. هذا هو معنى توحيد الألوهية أو الإلهية. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله بأفعاله، بأفعاله هو الخلق فعل صادر من الله سبحانه وتعالى. فحينما نثبته لله وحده لا شريك له فقد وحدنا الله بالربوبية، وحينما نصرفه لغير الله أو نشرك مع الله غيره في هذا الفعل كنا قد وقعنا في الشرك في توحيد الربوبية. إذا أقر الإنسان أو اعتقد أن هناك من يخلق مع الله، ما حكم هذا الاعتقاد؟ شرك. ومن اعتقد أن هناك من يعلم الغيب مع الله، شرك. فإذا هذا هو معنى توحيد الربوبية. وأما توحيد الأسماء والصفات لا يتأتى للمسلم أن يكون موحدا في هذا الباب حتى يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. عند ذلك يكون الإنسان موحدا في باب الأسماء والصفات. نعم. إذن فهذه الآية دلت على وجوب التوحيد، ووجه الدلالة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى صدر هذه الآية بقوله وقضى، أي أن الله فرض وأمر وأوجب على المكلفين ألا يعبدوا إلا إياه، ألا يصرفوا عبادتهم إلا لله عز وجل. وهذا هو معنى التوحيد، ألا يصرفوا عبادتهم إلا لله وأن يكفروا بما سواه. وهذان هما ركن التوحيد. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، من يبين لنا المناسبة أو هل هذه الآية دلت على وجوب التوحيد أم لا؟ ها؟ أحسن. هنا الآية السياق فيها سياق أمر، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا هنا نكرة في سياق النهي لا تشرك، فتبين العموم، أي أن الله سبحانه وتعالى ينهانا عن الشرك بكل أنواعه وبكل صوره، ما عظم من الشرك وما صغر. الواجب علينا أن ننتهي عن كل صور الشرك. إذن فهذه الآية دلت على وجوب التوحيد. وكما مر معنا في مقدمة هذا الدرس أن المصنف رحمه الله تعالى اهتم بأن يورد أدلة من الكتاب والسنة تتوافق مع الترجمة أو التبويب، وهذا هو هدي العلماء الأكابر في مصنفاتهم. يعني ليس من اللائق أن تكتب عنوان ثم تكتب ما تحت العنوان لا يتفق مع العنوان لا من قريب ولا من بعيد. مثلا نضع إعلانا محاضرة بعنوان مثلا أحل الله البيع وحرم الربا، وجاء المحاضر يتحدث عن أحكام المسح على الخفين، هل هناك مناسبة بين العنوان ومحتوى المحاضرة؟ في فرق. فلذلك أهل العلم كانوا يهتمون بالعنوان وما يريدونه تحت العنوان أو ما يسمى بالتبويب أو الترجمة. يقول المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هل هذه الآية دلت على وجوب التوحيد أم لا؟ طبعا دلت عن ألا تشركوا به شيئا، دلالة واضحة على ألا تشركوا به شيئا. أحسن. هنا أولا السياق سياق التعليل، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي تعالوا أبين لكم ما حرم الله وما أحل الله. فلما كان السياق سياق تعليم يبين أو يبين فيه ما حرم الله سبحانه وتعالى، كان أول محرم جاء بيانه في هذا السياق ألا تشركوا به شيئا، فدل ذلك على أن أعظم محرم وأن أعظم معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها هي الشرك بالله والكفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك ما من نبي بعث بأمة من الأمم إلا وحذر أمته من الوقوع في شراك الشرك وفي حباله. واضح؟ نعم. فهذه الآية دلت على وجوب التوحيد. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية يريد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يبين أن الوصية التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بها أمته، لأنه في سكرات موته عليه الصلاة والسلام جاء الصحابة له فقالوا له: أوصي يا رسول الله. وقال ابن مسعود يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوصي أمته بهذه الآية، حتى أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. فإذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي تلك الدعوة التي أرسله الله بها أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام، يوصينا بأن نلزم غراس التوحيد وأن نجانب الشرك وأهله وأن نكون في جانب والشرك في جانب وأن نتباعد عن سبل الشرك التي توصلنا إلى شراكه، وهذا هو الواجب على المكلفين، لا أن يطوف الإنسان حول الحمى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. لذلك هناك وصف رائع في حديث النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يركع فيه. يعني يأتي الإنسان بماشيته ثم بعد ذلك يطوف بها حول مزرعة محمية وضعت عليها أسوار، كان الغرض من وضع هذا السور أن يحمي صاحب البستان بستانه من أن تتعدى عليه الماشية، ولكن الماشية لا تعقل ولا تفهم، فبمجرد ما تجد فتحة أو مدخل مباشرة تدخل، لأنها ترى ذلك العشب وتستطيب ذلك الزرع فتتمنى أن تأكل منه. فإذا جاء الراعي يصوف بها حولها حول هذا الحمى فإنها لا بد أن ترتع فيه. فكذلك الإنسان إذا حام ودار حول المشتبهات. فلذلك يجب على الإنسان ألا يطوف حول الحمى بل يتجانب الحمى. وإذا علمنا ذلك من باب أولى ألا ندخل في الحمى، أليس كذلك؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يحذرنا من أن نطوف حول الحمى فكيف بالدخول فيه؟ نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الله أكبر. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، في هذا اللفظ مسائل وأحكام. أول هذه المسائل جواز الإرداف على الدابة بشرط أن تطيق الدابة ذلك، بشرط أن تطيق الدابة ذلك. إذا كان عندنا حمار صغير وعندنا رجل ضخم ومعه أبناؤه، فهل يجوز لهذا الرجل الضخم أن يركب على هذا الحمار الضعيف ويردف معه أسرته؟ لا تطيق الدابة ذلك. فإذا لا يجوز الإرداف في مثل هذه الحالة. يأتي رجل ضخم ويركب زوجته وأبناءه على الحمار يردفهم، فإذا انكسر ظهر الحمار وقتله استدل علينا واعترض علينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أردف معاذا على حمار. هل هذا استدلال صحيح أم لا؟ نحن نقول أن الإرداف يجوز، ولكن شريطة أن تكون الدابة تطيق ذلك. أما إذا كانت الدابة لا تطيق ذلك لا يشرع الإرداف. واضح؟ طيب، من امتطى دابة مستعارة أو مستأجرة وكانت لا تطيق الإرداف فأردف عليها فتلفت الدابة، انكسرت رجلها أو انكسر ظهرها، فهل يضمن المردف أم لا؟ أكيد، قولا واحدا ما في خلاف. لماذا يضمن؟ يضمن لأنه تعدى وقصر. أحسن. وعندنا قاعدة: كل ما ترتب على غير المأذون فيه شرعا مضمون، كل ما ترتب على غير المأذون فيه شرعا مضمون. فهل الشرع يأذن بمثل هذه الحالة أن تردف شخصا على دابة لا تطيق ذلك؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب، الآن ممكن الإرداف على الحمر قد يقل. الآن هذه الدبابات أو الموتورسيكل، الدراجة النارية، قد تكون يعني بالنظام يعني تتحمل كم؟ 2-3 بالكثير. رجل أردف عليها 6 وهي مستأجرة أو مستعارة، وفي أثناء الطريق انحلت العجلة وسقطت الدراجة فتلفت فيها العجلة وتلفت فيها بعض قطع الغيار، يضمن المستأجر هنا أو المستعير أو لا يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه أولا لا تعدى، هذا أولا. ثانيا أنه فعل فعلا غير مأذون فيه، وإنما المأذون فيه أن تكون تردف عليها ما تطيق هذه الآلة. نعم. قلت مثل ذلك في السيارات، رجل استعار سيارة أو استأجر سيارة ثم كانت السيارة تتحمل 2 طن، فحمل عليها كم؟ 5 طن، فتلفت العجلات وتعطل المحرك بسبب ثقل الوزن، يضمن المستأجر هنا والمستعير ولا يضمن؟ يضمن. نعم. إذن هذا هو الحكم الأول المستفاد مما جاء في الحديث: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. المسألة الأخرى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وقائد الناس يوم الحشر على رب العالمين، خير البرية، خير من وضعت قدم مهترا يركب الحمار. الله أكبر، انظروا إلى هذا التواضع الجميل، مع أنه عليه الصلاة والسلام خير بين أن يكون عبد الرسول وأن يكون ملك الرسول، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبد الرسول. الله أكبر، يتواضع عليه الصلاة والسلام ويركب الحمار. بعض الناس في هذا الزمان تقول له تعال اركب تاكسي، قال انا اركب تاكسي، انا فلان ابن فلان، او تقول تعال اركب معي في الدراجة، قال انا معي شهادة بالهندسة، معي شهادة بالدكتوراه وكذا وكذا من الالقاب، تركبني على دراجة؟ انا لا اركب الا مرسيدس وبي ام دبليو ومن هذه السيارات. انظر الى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يركب على حمار لا ويرضف معه معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهنا دعوة إلى التواضع، لأن التواضع خلق ممدوح حث عليه الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يرفع العبد بتواضعه، من تواضع لله رفعه. انظروا إلى هذا اللفظ ما أعظمه، من تواضع لله ليس للناس. بعض الناس يتصنع التواضع، يأتي يتصنع التواضع، فهذا سبحان الله يكشفه الله على رؤوس الأشهاد. لكن الذي ينال هذه المنزلة هو من تواضع لله. وأعظم شيء أن تتواضع لله في موضع يسوغ فيه تكبرك على الآخرين. يعني مثلا تواضع المتعلم للجاهل، ألا يستقيم أن يتعالى المتعلم على الجاهل؟ إذن هذا الموضع يستقيم فيه عقلا أن يتعالى المتعلم على الجاهل، لكن تواضع في هذا الموضع المتعلم للجاهل، من تواضع لله رفعه. الغني من المحتمل عقلا أن يتعالى على الفقير، فإذا جاء الغني عند الفقير متواضعا يدخل في عموم قوله من تواضع لله رفعه. الأمير مع المأمور، بعض الناس كان بين عشية وضحاها رجل عادي، ثم أصبح على عشرة أميرا ومسؤولا، فظن المسكين أنه أصبح خليفة للمسلمين، فأصبح يرغم في كرسي ضخم، وكل الذي عنده عشرة يريد أربع حولة معهم هذه الهوايات، يوقون عليه الهواء ويا أيها الحاجب أدخل علينا فلان واتني بالماء. فظن المسكين أنه بلغ العلالي، ولا شك أن هذا محروم من هذا الفضل، من تواضع لله رفعه. ونحن بحاجة من أن نتواضع، خصوصا من نتواضع إلى الجهال لنعلمهم. ولا شك أن العلم وأن الجهاد من أعداء العلم ومن أعداء الجهاد التكبر، لأن العلم لا يناله المستكبر ولا يناله المتكبر، وكذلك الجهاد، لأن الجهاد فيه تذلل للمؤمنين وخفض جناح للموحدين وعزة على الكافرين. لذلك ما رأينا رجل يطلب هذه القاعدة إلا وتنقلب الموازين في حقه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فمن كان عزيزا على المؤمنين جعله الله ذليلا على الكافرين. كم رجل الناس ترتعد من حوله، يخافون من بطشه وصفوته، ولكن إذا جاء النزال رأيته كالنعام، وقد يكون فيه قوة ولكن يخذل في ذلك الموضع. وهناك أناس يتذللون لإخوانهم ويخفضون جناحهم للمؤمنين، ولكن إذا جاء في ميدان النزاع رأيتهم أسودا ترهبها أعداؤهم. وهذا لا شك أنه من توفيق الله عز وجل. فقط هذا مما لا شك فيه، ولا شك أن الشريعة جاءت بالعدل وجاءت بإعطاء الحقوق لمستحقيها، ولله الحمد والمنة قامت هذه الدولة على ذلك فردت الحقوق وأنفذت حكم الله وسعت جادة قصارى جهدها أن تعدل بين الناس على وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فيقول فقال لي أي النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ سؤال. وهذه هي الطريقة التي كنا نسير فيها معكم في هذا الدرس، سؤال يسأله المعلم ينتظر به الإجابة من المتعلم لأجل أن يكون هناك إعمال للذهن وكذلك تقوية لشخصية المتعلم، لأن بعض الناس بالاستحياء لا يستطيع أن ينال العلم، تجد عنده أسئلة كثيرة، لكن حينما تتيح المجال للسؤال يتجرأ الإنسان فتزاح عنه كثير من الإشكالات والشبه. وهذا أسلوب النبوي. يا معاذ، وهنا مسألة، أنه من السنة أن تنادي أخاك بأحب الأسماء إليه أو بأحب الألقاب إليه. بعض الناس يتفنن في اختيار أبشع الأوصاف وأسوأ الأسماء إذا جاء ينادي الإخوان، بل بعضهم لا يتعامل، بعضهم لا يناديه باسمه، يناديه بأوصاف: يا غبي تعال، يا أبله تعال، يا سفيه تعال. تعود على الجفاء، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كان مربيا. حتى بعض الناس في الطريق يا هي يا هي ينادي ايش يعني؟ قل يا أخي بارك الله فيك، اختر العبارات الطيبة. مرة رجل سمعته ينادي الآخر يا هي يا هي، يصرخ يا أخي، هذا له اسم، أقل شيء قل له يا أخي، يا عبد الله، وصدقت وعبد لله، يا أخي الكريم، يا أخي الفاضل. لماذا نحن نعيش جفاء عظيما فيما بيننا؟ حتى الإنسان إذا أراد أن يتخاطب مع زوجته، أراد أن يتخاطب مع أمه، مع أخته، مع قرابته، اختر أطيب العبارات وألينها على القلب: يا فلان، يا أخي الطيب، يا أخي الطاهر، يا أخي الحبيب. نادي بأحب الأسماء وبأحب الألقاب إليه. لذلك من أحب أن يتعامل الناس معه كذلك فعليه أن يعاملهم بما يحب. نعم. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ هنا الحق الذي أحقه الله على نفسه هو حق إيجاب أو تفضل، حق تفضل، خلافا للمعتزلة الذين قالوا أن الله أحق على نفسه هذا الحق وهو حق واجب عليه، وهذا سوء أدب مع الله. والواجب على المسلم أن يتأدب مع خالقه. إذا كنا نحث الناس على أن يتأدبوا فيما بينهم وهم خلق من جملة المخلوقين، فما بالك بتعامل المخلوق مع الخالق سبحانه وتعالى. لا شك أن التأدب معه أولى وأحرى، إذن فالحق الذي أحق الله على نفسه هو حق تفضل، أي أن الله تفضل به علينا، لا أنه نوجب نحن على الله ونقول يجب عليك، لا، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحق الذي على العباد لله هو حق تفضل أو حق إيجاب؟ حق وجوب، أي أن الله أوجب على العباد هذا الحق. قلت القائل من؟ معاذ. قلت الله ورسوله أعلم. هنا مسألة، ما حكم قول الإنسان الله ورسوله أعلم؟ أفتونا مأجورين. نعم، نعم، ممتاز. من يزيد؟ قول معاذ رضي الله عنه الله ورسوله أعلم كون النبي عليه الصلاة والسلام حي، أما الآن لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات، فالله فالعليم هو الله عز وجل فقط. نعم، نعم يا حج. بين المسائل الشرعية وبين المسائل الغيبية، حينما يقال حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل جاء فلان غائب، فلان غائب، هل جاء فلان من سفره، فكيف يكون الجواب؟ هل يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، ولو كنت أعلم غيبه لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن أهل العلم يفرقون بين الأمور الشرعية أو المسائل الشرعية وبين المسائل الغيبية، فأما المسائل الغيبية فلا يجوز أن يقال فيها إلا الله أعلم، لأن الذي يعلم الغيب هو الله. أما في المسائل الشرعية فهو مثل ما ذكر بعض الأخوة، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج أن يقال الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام حتى في المسائل الشرعية فإنك لا تقول إلا الله أعلم. نعم، أحسنت. قال من الذي يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كلا الحقين، فبيّن الحق الذي يكون لله سبحانه وتعالى على العباد، وهو حق كما مر معنا حق واجب لا يتصور سقوطه مطلقا مطلقا، حتى في حالة الإكراه. حتى في حالة الإكراه الكلام هو أحسن، والإكراه لا يتصور أن يكون إلا على الأقوال والأفعال، لأن القلوب لا مجال لأحد عليها. لأصلا من شروط صحة أن يكون الإكراه مانعا من موانع التكبير ما هو؟ أن يكون القلب مطمئن بالإيمان، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، فمن أكره على قول كفر أو فعل كفر فكان قلبه مطمئن بالكفر فلا ينفعه الإكراه حينئذ. لأن من شروط صحة الإكراه أو أن يكون الإكراه مانعا من موانع التكفير أن يكون القلب مطمئن بالإيمان. نعم. ويذكر أهل العلم شروطا لصحة الإكراه. الإكراه يقسم أهل العلم إلى قسمين: إكراه تام وإكراه ناقص، وبعضهم يسميه الإكراه الملجئ والإكراه الغير ملجئ. الإكراه الملجئ هو الذي يترتب على عدم فعله تلف النفس أو تلف عضو أو دخول سجن أو ضرب مبرح لا تطيقه النفوس السوية. كل ما لا تطيقه النفوس السوية داخل في الإكراه، بصفة الإكراه الملجئ. والإكراه غير التام أو الإكراه غير الملجئ ما دون ذلك، يعني ضرب غير مبرح، هذا إكراه، يضربك بمسواك، يضربك مثلا بشبشب، لكن يأتي ويعلقك ويضربك بالصوت والكهرب، هذا كما نعم، فهذا لا شك أنه ملجئ. وكذلك يضيف أهل العلم شروطا أخرى، أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الإكراه صادرا من قادر على إنفاذ ما هدد به، كالسلطان واللص وصاحب الشوكة والمنع. يعني لو يأتيك شخص معه سلاح وأنت مجرد من السلاح، دقيقة بس أخمن، ثم بعد ذلك يرفع سلاحه عليك يقول افعل كذا وإلا قتلك، وأنت تعرف أن هذا الرجل سلاحه معه والطلقة في بيت النار، بس فقط يضغط الزناد تكون أنت في خبري إن لخبري كان، تكون في عداد المقبورين. فهذا يقول أهل العلم أنه شرط من شروط الإكراه أن يكون الإكراه صادرا من شخص قادر على إنفاذ ما هدد به، كالسلطان أو اللص أو ما شابه ذلك. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، طبعا ما هي الصورة التي تقابل الشرط الأول؟ يأتيك شخص أصلا ضعيف، جاءك مثلا طفل صغير فقال لك قل كذا وإلا مثلا بقلم رصاص يقول أطعمك في بطنك، هل هذا يبيح لك فعل الكفر أو يبيح لك قول الكفر؟ فلا يبيح، لأنه الإكراه صادر ممن؟ غير قادر، ضعيف، ممكن أنت تضربه على وجهه فيكون هو في خبرك. فنعم هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يغلب على ظنك إيقاع المكره ما هدد به، يعني أنك تعرف هذا الرجل إذا هدد هدد، إذا قال فعل، لكن الرجل من 10 سنوات وهو يهدد وما فعل شيء، يقول ما لا يفعل، هذا ليس عنده إلا الصراط، ضعيف. دقيقة بس نكمل هذه ثم بعد ذلك نفتح المجال. إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الإكراه على أمر لا تطيقه النفس، إما قتل أو ضرب شديد أو سجن أو مثلا إتلاف عضو، لأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال الإكراه بالقتل والضرب والسجن والقيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن بقي شرط أخير، وهو أن يكون المكره ممتنعا عن الوقوع في المكفر قبل الإكراه. ما معنى ذلك؟ رجل أصلا يوميا يسب النبي صلى الله عليه وسلم يوميا، فجاء يوم من الأيام مسكه واحد وأخذه وكبله ثم أوجعه ضربا ورفع السلاح عليه وقال سب النبي صلى الله عليه وسلم وقتله، فسب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يعد مانع من موانع التكفير؟ لماذا؟ لأنه لم يكن ممتنعا أصلا عن السب قبل الإكراه. وهناك شرط آخر يضيفه أهل العلم زيادة على ذلك، وهو أن يكون المكره غير قادر على الهروب، غير قادر على الهروب، أن يكون المكره غير قادر على الهروب. كيف؟ أن يكون ممتنعا عن الوقوع في المكفر قبل الإكراه. واضح؟ هذه شروط خمسة، بس أكمل هذا الجزئية الحديث ثم بعد ذلك في المجال المسلم. طيب، علمنا أن هذا الواجب قد يتصور سقوطه بحالة الإكراه، والإكراه هنا لا يتصور وقوعه إلا على القول والفعل. أما الإكراه على الاعتقاد فهذا لا يتصور، لأنه عمل باطل، بل من شروط صحة الإكراه أن يكون القلب مطمئن بالإيمان. إيه؟ مثلا يكرهك مثلا على أن تعتقد أن هناك مع الله شريك مثلاً. نعم، مجرد اعتقاد لا أن تقوله، تصور يعني وقوعه، لأن أنت أصلاً تقول له إيه نعم اعتقد، وأنت أصلاً تعتقد خلاف ذلك، هو ما يستطيع. لكن القول لا، شيء محسوس يدرك بالسمع، الفعل شيء محسوس يدرك بالنظر، واضح. لكن الاعتقاد ما يمكن تدرك، شيء غيبي مغيب عنك. ثم قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً، وهذا لا شك أنه يعني بين المصنف به أن التوحيد حق واجب على العباد، وهذا يدل على وجوب التوحيد. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ بذلك مشروعية البشارة بالأخبار السابقة، سمعت خبر طيب تذهب تبشر الناس، تبشر المسلمين، أبشر وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لكم جنة تجري من تحتها الأنهار، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم، بشر عباد، فمشروعية البشارة، أن يبشر الإنسان إخوانه بكل أمر يسر به المرء. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكي، لا تبشرهم فيتكي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن البشارة، ونهيه عن البشارة أليس هذا فيه كتمان للعلم؟ والله عز وجل يقول وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه أمر لتبيننه للناس ولا تكتمونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. كتمان وليس كتمان، حتى جاء في بعض الروايات أن معاذ رضي الله تعالى عنه ما حدث بهذا الحديث إلا في آخر حياته، وأنه حدث به إيش؟ ذات من خشية الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبشر بيت. نعم. لحاجة. ماذا لو لم يحاجة؟ لحاجة. نعم. مثل حاجة. ممتاز. إذا كان في مصنع. نعم. بيان لواسطة من العلم. نعم. نعم. ممتاز. نقول أن ظاهر هذا الحديث يتعارض مع الآية التي أوردناها، ويتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتم، وتعارض مع حديث أبي هريرة حينما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في البستان وكذا. نعم، فأجوبتكم قريبا من المعنى، ولكن أهل العلم ماذا قالوا؟ أولا أنه لا يمكن أن يقال أن هناك تعارض بين النصوص، هذا التعارض دائما يكون ظاهري، ودائما إذا حصل هناك تعارض ظاهري بين النصوص ماذا نفعل؟ من اللي حضروا معنا درس العمدة؟ اي ماذا نعمل؟ اولا النجمع، الجمع بين النصوص، لان القاعدة تقول اعمال النصوص اولى من اهمالها، لاننا اذا اهملنا احد النصين فقد عطلنا العمل به، ولكن اذا امكن ان نعمل النصين ونجمع بين النصين تعين علينا إعمال النصوص إعمالا لها. إذن أول خطوة نأتي بها الجمع، إذا أمكن الجمع فهو المتجه والمتعين، إذا ما أمكن الجمع نذهب إلى ماذا؟ إلى الترجيح، أن ننظر إلى درجة الخبرين أيهما أصح من حيث الإسناد، ثم بعد ذلك إذا تعذر الترجيح نأتي إلى الناسخ والمنسوخ، وهذا متوقف على التاريخ، ومعنى الناسخ هو أن يلغي الناسخ حكم المتقدم، أن ينسخ الخبر المتأخر حكم الخبر المتقدم. فهنا يمكن الجمع ولا يمكن الجمع؟ ها، يمكن الجمع. كيف نجمع؟ كيف؟ يعني يمكن أن نقول أن نفرق بين الحالات. أهل العلم يقولون أن هناك من العلم ما هو واجب يجب بيانه وإظهاره للناس، لأنه يتوقف عليه صحة العقيدة، أو يتوقف عليه عمل واجب، أو يتوقف عليه أمر يجب تركه، فهذا من قبيل العلم الواجب الذي يحرم كتمانه. الآن هذا العلم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتمانه هل يتوقف عليه؟ يعني إذا ما علم الناس بهذا الحديث هل ستفسد عقائد الناس؟ هل سيضل الناس؟ جيد، هذه البشارة هل يجب إظهارها إلى الناس أم لا؟ إذن إذا كان العلم واجبا فلا يجوز كتمانه، وإذا كان العلم واجب يدخل في كتمان أو يحذر كاتمه بقول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، ونحذره بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتم. ولكن إذا كان العلم غير واجب كما جاء معنا في حديث معاذ فهذا يجوز كتمانه للمصلحة الراجحة. دخل رجل على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وسيفه في يده والشر يقدح شررا من عينيه، فقال يا ابن عم رسول الله، يا ابن عم رسول الله، هل للقاتل من توبة؟ وكان يدرس طلابه أن القتل ذنب عظيم ولكنه من الذنوب التي من تاب منها تاب الله عليه، لأن القتل العمد العدوان تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء الدم. حق الله يسقط بالتوبة، وحق المقتول هذا لا يسقط إلا يوم القيامة حينما يوقف القاتل مع المقتول، كما جاء في الحديث أنه ما من نفس تقتل إلا وتأتي يوم القيامة ورأسها على كفها يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، أو كما جاء في الخبر. الأمر الثالث حق يتعلق بأولياء الدم، وهذا يسقط بالقصاص أو بالعفو إلى الدية أو بالعفو مجانا. فبين ابن عباس أن القتل داخل تحت عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إذا كان الشرك الذي هو أعظم ذنب من تاب منه تاب الله عليه، فما بالك بما دون الشرك. فلما دخل هذا الرجل على ابن عباس قال هذا الرجل بهذه الصفة وهذه الحالة هل للقاتل من توبة؟ قال لا، فخرج. فتعجب تلاميذه فقالوا كيف تعلمنا أن للقاتل توبة ثم تقول لهذا السائل أنه لا توبة لك؟ انظروا إلى الفقه وانظروا إلى العلم. يعني مثلا يقول أكمل القصة ثم أضرب لكم مثالا. فقال ابن عباس فعلمت من حال هذا الرجل أني لو قلت له توبة لذهب وقتل. هو المانع عند هذا الرجل من القتل ما هو؟ هل له توبة أو ليس له توبة؟ فلو قال له توبة لم امتنع من القتل، ولكن لما قال ليس له توبة ماذا حصل؟ امتنع من القتل. كتمان هذا العلم هل يتوقف عليه عمل واجب؟ لا. إذن هو حسن فتوى. نعم. ثم بعد ذلك أصلا يجب درء هذا العمل الذي هو القتل بأي سبيل وبأي طريقة، وهذه من السبل والطرق الشرعية. رجل جاءك وقال هل، وأنت تعرف أنه حرام من الصار، قال هل من سرق مالا ولم يبلغ نصابا أو لم يكن في حرز مثله هل على السارق قطع أم لا؟ هو في الحقيقة من ناحية الشروط ليس فيه قطع، لكن لو قلت له أن فيه قطع ماذا سيحصل له؟ سيرتدع. فأنت تقول فيه قطع وتنوي أنه إذا استوفى شروط القطع، وهكذا. إذن ملخص الكلام أن هناك من العلوم ما هو واجب يتوقف عليه صحة عبادة الناس وصحة معتقدات، فمن يكتم حقيقة الولاء والبراء يجوز له أن يكتم؟ لا يجوز، لأنه يتوقف على علم حقيقة الولاء والبراء صحة العقيدة وصحة إيمان المرء، لكن ما دون ذلك من المسائل لا حرج إذا لم تكن من العلم الواجب. وبذلك نكون أنهينا الباب الأول. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا الله تعالى على أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.